بس ما كان عمر فاريد جدنا إنسان إلى كذا أو رخصة ما تطلع جميلة واللي تستيام الرفاق إلى الإصبع إلى هذا على سبيل الله شو البديع وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت جنوبا من جماعة كما استني حديث أم سلمة وعائشة رضي الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنوبا من جماعة من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم يرى نبر مرة إشان أم سلمة بكل سنة جوقا بلالي السيام رمضان كنانينا كذا طواتون تعطبوا وما تشوني كتلوا نبر إلا يعني كل من نبر بازو احتلام يعو بانبيا وچين لما شيطان نو بنسول الشيطان يشوم باتشو منا إلى نسائكم وذن استرجاتشو حالا تدرى كذا وفيت وعرام نبر رفسا ومتعام على النو هن لباس لكم وأنتم لباس لهن هن مستوشاتو لباس لنانت الباسات ناتشو وعند النانت لباس لهن نفسو الباسات ناتشو إلى كهرام صلو بسيتي عمد طبقون الباسات بلوتان لذلك السام بسيطو كهرام مد طبقوان لبس بلوتان لبس ما نانتستو صلو نسو انداي شفل لدر انداي قالت عند نيرا داو هلو كذلك كهرام دمو يعني لباس المعنوي مالو كذينا مشفن عرول وين ذا مالي باسل لكم مارس السال يسويه إن دريب السال سلمي أفعل السلسة لم يتاكفو السال السلسة سلهونا أبرو سلمي تنمي مارنو بذين قرر ما سبر بطعم سلمي أشقر مشقات إلى اللبك إن قرب ما يد الله جل وعلا من أرغوثان فقدوتان إلى أن وقالوا هون مالي باسل لكم دليل على أن رغبة الرجال في النساء أعظم من رغبة النساء في الرجال وانتو سيتون في المكجلات شو سيتو جندوس ربك الجراجة فإنجيكو يبالك آل مالات ما في ذلك فإن لك أدما لباهن لباس الله يعني وأنتم لباس كما قال جل وعلا ذلكم أطهر في قلوبكم وقلوب إلا إن دار مال سيتو ستان ناقل على خلوة على هجاب انجدي السو لبوي النكا يسو لبوي النكا يسو لبو بسو من نكاتو أتقدمو يسو لبو بسو كمن نكاتو مالكو إذا يعني إذا رمتها كانت يعني إيش لباسا يكلني إنك رموك وإذا فرقت أنا كانت خادما يتملك علاج نعم هن لباسا لكم عند تادا مشاك أقال المشاك تجيب التيسير نو هي أبرو يعني أبرو بيتان يلرسل عند لبس يهونوس أكال ما لرسل كل إيه نجار أي كارم بلو بس بيجا جبيك أتيل بالناس وما شك أنا بس نتوسّم كده تمشي كده الله موكرو كذا فرفع هذا الحج أنا صاو إسا وبعد الفجر عند بيتان يا الله ذلك هذا ربو هلا لكم ليلة الصيام يصوموا كل ليلة مضاف مفردنا مضاف ليه جابنا عند نادرته مفردو مضافق بان ليالي السياب اللي تبارد اما ليلة سلسة كالقوم لريد كالقوم لريد توش آن لريد نتشاي شلال معلنه من مسل ظاهر ولكن الامر ليس كذلك بل ليلة السياب مفردو مضاف اي ليالي السياب من ينبو سيام رمضان سيام الكفار سيام القضاء سيام النظر سيام النوافل اي صوم من السياب يهل للرجل اي يأتي امرأته في لياليه وهذا بإجماع المسلمين بعد هذه الرخصة ليس الصيام وفي دليل على أن الجماع يفسد الصيام إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن إلى نبديه ياو سلهونا الله إن نقر فقدوا لما لنه كبار حرجنا مشقا نبر علم الله الله أوق أنكم كنتم تختانون أنفسكم نفسك عند متكد أو قوال إلى وفي دليل على أن المعصية خيانة للنفس نو كنات مجمرة رخصة وصائمة أبفي بعد ذلك مجنانيته خيانة نبر يا خيانة ودمو انتنو مززو ميمتا ودمو نبر ودك جيو نبر مالتنا يعني يا أولئنا لا تقول له الرسول وتخونوا أمانات وأنتم تعالوا والله لا يحب الخائنين ودمو خيانة غير محبوبانا في الشرع مالنا أيضاً رأس المقداد دير أول المقداد كالكبر يكدانا من ليسوا مقداد كالكبرنا وكما في الحديث إن كان فيه مقال لا أدل إلى من اجتمع لا تخن من خانك فتخن من خانك ويريدوا خيانتك فلم يقل فقالهم الألم فأمكن منهم على الله جل وعلا خيانة فتصم بمن الملك يكدان المقدار منم يهون من خيانة يعني صفة النقص من كل وجه سلونج الله ولو كان بتقييد بأنصاره فخانهم على لم يمكروا يمكروا الله إن دار إلى سمع لتتكمهم الله جل وعلا. نعم علم الله له قوان إلما دون الناس إلا فقد علم قبل كل شيء إنه أزلا وأبدا يعني علم الله أنكم كنتم تخرمون نفسك عند مسكدو بالتعرض للمعاصي بما نهيتوا عنه إيهو إيه كل كيلو بنبرة كده يا انجدي وزاك دي ما قرانيته من جنة وانجل نبر نفس المقدار فتابع تعمل نفس الله يكرب على شهيو بشارة نبر لنا عمر لنا تنامارا نتوشار ذاتنا نيوت أوفى على شاء الله ما يتشال نظر منا وعفى عنكم يكر على شهيلا يا ولك عند سو يبارك في عائد نفسها كونس ما قرانيته انجد انتهان له عند سكرك له اللو بأول الإسلام بدخوهم كيف لقيزيك إيشاء سايسك بسيط تجيته وكبارنا نكنكا مجانات مولاد إيشاء نمريهم تنش مكران أكبر خلاص قير الله يعني دار مكمون عن الصوم فتاب عليكم تمني سبلا جوال توقفها تشين تقبلوا الجوال وعفا عنكم لا تدرقوا دمو يكرتا أرقوا الله شو تمني سبلا جوال لا تدرقوا دمو يكرتا أرقوا الله جوال وقالوا عفا عنكم توقف ساعتادرقوا بنا تدرقوا مالهم وين النسك سيما فتاب عليكم ده ايه النسك بمانسات مارن ايه الحكم بمانسات فتاب او قبل توبتكم الى الله يعني الله ايه النجر بك ان دايزاتو حكم المشار او توبة ما توبة سيادر وعفا عنكم توبة سيادر قاتشو على يا نعم فالآن اهون باشروهن اهون تغنان يواتشو وابتغوا ما كتب الله لكم الله لنا ترسل الله تشهون فليقوا إله وقوله فالآن باشرون أمر إباحانه لا أمر إيش وجوب وين أمر ندب ما يدن يعني مجمرة يمكن كلنا نبرا أهون أنزتوه والأمر إذا جاء بعد الحظر لإباحان أرجع الأقوال إلا الأصولي والفقهاء وإلا لأمر واجب من ملا مثل قوله تعالى يسألون المهيد قلوا أذن فأتذل من ساعة المهيد ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتونا من هيسل وقوله فإذا تطهرن فأتونا من تطهرن ملاو أمر إباحان مجمرا بهيد إذا تقربوا أتشا ملو نمبر خايد كتروا كربوا أتشا حلال نولا مالا وقال بعض العلماء واجب لو إذا تهرت من الهيد استجمع ما أدركوا قد له المالا تهدوار أرشان أقوالوا كين واجب إلا إذا لم يعني متبقوا الدابة الأقارة هون أو نيتا قال واجب هون قد ديلا نزل قال لإنجز انجزوا أيضا لأنه أمر طبيعي نو يعني مقتضى طبيعان من أسكدر إذا تضرر المرأة تضرر ما تون قال هون مالا فالآن باشرون وابتقوا والمباشرة هي الجماع للدلع لأن والمباشرة إلحاق البشرة إلى البشرة ظاهر الجلد سمي بني آدم بشرة لظهور بشرته إيه والجن لا تظهر بشرة ولد الجن اجتنوا أي استتروا أي استترت جلدته أو جلوده بالشعور وأما الثورة قدا وقوتش قدا والتعالى كذية نفسها مباشرة كنا إلى عبد الله بن عباس يعودنا جانبهن مالته إيشي وقيل بنياك هنا إسلام كهرام لما تبقى فرور لما فلق راسم كهرام لما تبقى وإبادة في بدئاتكم صدقة قالوا آياتي عادنا شهوة ويكون له في عجل قال رأيتم لو وضع في حرام كان له الزيون فكذلك إذا وضعها في حلال كان له في أجر لله كان أيات إسلام كهرام لما تبقى أقوال مواطع راسم كهرام لما تبقى فرور لما فلق هنا أو لشيطان شر لما أحسن هنا يعني ولا لله إلا يوسف وسوء يعني هنا لله يعني هنا أننا واجب نون قديم الله فيديا متدرك ولا إذا كان أو يشهوته ورغبته السوق الإسلام الجراني الدين تعذيب هنا عذيب والذي بزوج المؤمن من الكمل والسكاتة تال صبر مهرم ملا عنده هنا ولا هم في اللاجو تال فيديا في اللاجو تال ذم مثل كون إيه صبر مهرم لا عنده ما وش صبر مهرم يبغاله صبر المكروه صبر المهرم صبر الواجب صبر المندوب مين بالا هذا صبر ما وش ما شاء الله تبارك الدنيا ما لنا يعني فالآن باشا وقتكم ما كتب لك وقتكم ما كتب الله لكم لأن هذا اللي ما تبدأ لك فالي وانت نقول رجل فالي طول صالح ليج بذلك مدر لما دم تكات الله من قزان لما أفراد بلوك هنا عبادة هنا وقتكم ما كتب لك ما قدر لكم بهذا الجماع ولم يقل يعني بمجموعة مشجعين على الكبار ما كقدر الله قد سببه قل سبب ما درس قدنا سبب ما درس سبب ما درس سبب كل عين فيهم عند عند وش عين الله سال دفع ما لنا كفيل صار الكبار الله كفيل نوم سال تانية سال دفع ليجي سبب جذاب يوم يبارة توكل غرور جوالنا أنبياء إمام المتوكلين ناجو كوش ولا يدلل سليمان يوم أتوه سيسي بعد ذلك جنان يالو بدا لبدا انتنا قطان يالنا تريد كل واحدة منهن غلاما يجوز وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي نساء يدور على نساء إلى هذا الأسل وهو نتس في كوش واحد مرة فرق تسعي بكل واحدة وابتغ ما كتب الله لكم الله سبحانه وتعالى چون لیجی اینگی آو لیجین فلیگو روزر لامافراد برو باره بیت مگرایم ایبادای هونا گذی یعنی انگیل ماره تو وکیلا وقت دو ما کتاب الله ولکو آن دکاو ندم لیل دل کدرن فلیگو با اشل الاخیر ولی نستو شاشم اتیهیم لامارس نکمال دم وقت ذکر داری که شوگاری این تفسیر از آدی فکر کدیر عجانی باید فنی درایتی و روایتی معین تفسیر بنا ابن اقران يمكن هو انه مجمره مجمره ذكر كلمه طراو اللي يصلي ذا برا برا مثلا ما ذا بيت انهم كده بقى لكن عذر ما اسكاليلا غدات صار اسكاليلا انتم غيون عذر اسكاليلا تغبيناو مباناو من قل من الرمز يعني الله لا درجه حرام ادلك ادا غانو كزي ما له ودي كزي ودي ما له نعم يعني وابتغوا ما كتب الله لكم باشه جانون وقتكم اتلو ما كتب الله لكم اي اباه من الجماع او قدره من الولد يا او قد عفوا او قدر منا او قدر من الولد لا كما في التيم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان احدكم اذا اراد ان ياتي اهله قال بسم الله اللهم جنبني من الشيطان وجنبني الشيطان ما رزقنا فانه ان يقدر بينه وبينك الله يقدر لي نجر سبب ساتقدر ساتقدر ربما قدروني نفر أنت سيتين بار ما قبلت وكلام راسكين جدلا إذا مؤخرا نور بجدار مارن يعني سبب ما درس كان تطبق نفر ثالث درس ذي مبامالات هاي ليك على كن يوم بلا ذكر عند دوت أتو ساعة ويا رجينا ويني إيران دوره سبب استعرض من جدار ذكرنا لأن ما قدره الله إنما يظهر أثره بعد وقت سنة جذي بهذا وقتك ما كتب الله وسنة الله شون من البعض قال ولدكم هذا الرسل بان تقرانا قريبا كولدكم وسنوا فإن يقدر بينهم مجرد الجماعة إذا تجين ميامة ويا الله انتنوا يوسنا سبب نوينج يوسنا سبب فإن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان هذا الذين وقيل بين باشر الأخير ليس الكريم فلقوا وذا مستوشاتوا التهيدوا كما في السيمين حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عشر أهي الليلة وإيقظ أهلا وشد المئزر وجد شر عشر أخير في قبار يعني منون يا أبو منون والمراد أهي الليلة مالت أي كله وإلا كذا بغيبكو صلاة عبادة ذكر ما يسرب كذا كذا يمثل نبا يسرب الشاسة كرم نبا والمراد أهي الليلة أي كله بدليل وشد المئزر وجد إذا شد المئزر مالت يعني إذا عباده تتأثروا أنها تنكرون أنه سنو وقيل كناية عن اعتزاله النساء له بأشياء أخيره مثل ساسه فأهدوا النظر يبلته إيه جداوي من دلنا ولزان متعة يعني عاجلانه يا أنجليز يدل أرمي أخيرانه لما لديه بالطام يعني ترفع مانه لنسوا بلو بأشياء أخيره من أربع دنائي فرام لبان منه يعني من جديدين عن دوار نفسي عمد رشان صبر نارقو عبادة ديها بزا مسي الله اعتقاف ديها درق وانه بينا ولا معلم وكلوا واشربوا اهل مالا السمج حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر هم جمرا بعد العشاء تنجيتوا فتنسابا مغلاد مطاطع الشير من البر اهل الدن ليالي السيام وكلوا واشربوا يعني ليالي السيام مما اضاح الله اكله لكم فطورنام كفطور مهلام يا الله يسهورنام بايدو كيف لقيزي الله برمضان لريد كيف لقيزي الله ما باكش لالله اسكمت حتى تبينكم خيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ايو جعلوا غاية لأن الشعر إذا غي حكما لا يخرج عنه لأن المغية الغاية تخالف المغية إلى العلماء الغاية تخالف المغية مالك حتى يكون الخيط الأبيض يعني اسكف من الصادق بلونه كذبوا على أتم مالة أتيدان مالة وفي دليل عن مشروعية السحور صور ما بلاسنا لبون ما يدرين له حتى إذا خيط الأسود من الخي حتى إذا خيط أبين الخيط الأسود من الفجر له. وقد ورد في فضله أحاديث كثيرة من ذا مرسل من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور أو السحور بركة صور بلو وصور بركة هي يزي أمة خسائفة دمو تأخيروا بطان المرضى كما في سيد مسلم حديث أمر بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاسمع بين فاسمع بين صيامنا صيام أهل الكتاب أكلة السحر تسهر ولو أن يجرى أحدكم جرعة ما عنده وأمكان بقنج صور للتعقب بركة بركة دينية بركة بدنية بركة يقول بات بركة بدلي لما يتعاطون الأعمار الشاقة كربات سرع بيسارو سواج صور قال بردو فطور كذي ببردو وين ببو سدسة أو سبعة الله ببردو سمع لتنو أنو لذك ما استوي جلال صور كتب الله قد قرص بلتوى الذي بلو قد عالب بركة تبارك قرص حلوم إلى الفلاح قرص تب الله صور كتب الله قرص بلتوى المعلم كذا يقرأ يا ست الساعة يا سبعة الساعة نسار الشهر يقرأ صور ستابت لمكتسو بوتا يشفنا صور أرسل ستابت ستبالا لقرص بوتا يشفنا يقرأ أكبر قلنا بستب الله نسان آن دان لهم قرص ومن نان ساتو استقوى قولا بونا مكنا نساو خيرات الدمارات أيضا لا بدي أنا يقول سايد بلا إتحاد لقاء لذا سنقود دا يسو جدا ببستم لذي بلو وصال سكر كيلوها ونستدل من هذه الآية على تهريب الوصال مالنا لمن يتضرر عند أكثر عند يعني إيش بعض العلماء وصايا من البعض كتب أيكم على غير واسف الواسف إلى السحر كهونا مع عراس تعال كعراس تعال مار بيجان ذالي سور سبرا لك قانون تبرا لك ما تون تبرا لك كذا سور جيس الدرس أكد علم سور سبرا لك نزا كهونا ميقو داو كون حرام تهر العلماء في السهو حرام نو قرهانو لم يتضررنو إلى ممنهينو تقوتا ما تقوتا وكيلة كرهانا وكيلة ميقوذاو كون حرامنا ميقوذاو كون حرام أي جندم وأرجو الأقوال الله أعلم هذا لكناتم عبد الله بن الزبير طبعا الصحابة كسبات كان جنس مثال هذا الجنة البريدة قانا بورتو سبات في بازة بايرات ساعته سبات في بازة بايرات انت ماذا؟ سبات في بازة بايرات سبات كان في بازة بايرات مارت يا سباتو كان كان ناريكو أي جندم ما تو سمي ساعات ما لنا ساي ولا زايدة عبد الله بن الزبير عند الله قوة أو سوكون ما يقول ذا كهونا رفقا بهنا بري كلاد ولا ما رنجلي بحثو بطن رجيم وكما شتاته الخيط من الخيط الأسواد من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل لا سوم في الليل نوبك السوم في النهار ثم أتم الصيام إلى الليل اسكالليت وما تم عمالو كيف من الفجر هذا الخيط الأبيض يعني فوقو شتات من الخيط الأبيض نجو كر من الخيط الأسود كتقرو كر يا من دلو من الفجر كفجر يا وين ضوء النهار وزلمة الليل هذه النهار ما تأيث على الصحابي يعني تقر كرنا نجو كر إيجي تراسي غارجي وراسي غارجي إبلا نبر نجو كر كتقرو اسكمي الليل اللي كذا من نقر خواتم إنك أريد الكفا من أهل الله إنما هو بياض النهار وسواد الليل من الفجر الثلاثة أخيران برا ستون على الزباب راتوتا نتو كر كاتو قرو كر اسكم الليل بلو تطو فريد كيف ذاكذي يعني بلو من الفجر الثلاثة ذاكتان أسو يتردع أنك مثلين يوم تقر كرنا نت كر مثلنا أسو كلا إلى كراس يسكمتو اسكم الليل لك قادة نابي توز أسكم الليل أندان بلو بس إلا ما يقول ربما ليه الكلام؟ ناياو من الفجر من لون. يبدي سواد الليل أيزين كذا ما بتقول كر شد هو ذا. لكن هذا تقول كر مدير رئيس تاسكن تو بتشذا ما يكفي. كذلك أيزين كذا ما بس نقدر من ما يتشيله. بعد النهار ما هو بنتش كر شد هو ذا. بقال إيوه مدير رئيس تاسكن كذا نادر هو أفعل أي مكان هونو. يعني ضعيف البصر قالوا بس قر مين تبغى ما قر قلنا مدير باي بس بس هذا وجه النهار مو سيران من الفجر أو بيان لبياض النهار دلوا على تلال حتى إذا خيط الأبيض وإسك فجر الصادق الفجر فجاني أو فجر الصادق فجر كافي سام من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام كفجر إذ كذا غاية أرغو تعال إذ كفجر بلو بلو البلدين غاية هون وعلي غاية كون دموك الغاية تقايف المغيانة لكن دمو جمارينة إذن لا فإنسان كبتا لذي إلو ثم أتم الصيام إلى الليل أهون إيه غاية نتناقر إنتعال غاية إلى الليل نتناقر إنتعال نتناقر إنتعال غاية أتقبو آلا وكل واشربوا حتى يتبين كل خيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر اي من الفجر ما عند من الفجر بيان كما هو مقصد لذين يوم لقطع ذنب عند ابتداء الغائبون من الفجر جو كقدد بس اي كبتل كبت يوم يبالو فجر صادق كقدد بس استا اي مطلق يوم عندن خلافوش اي كو تاتشبت نو ميزو يا الله هذا بالباطي نعم ايه فجر صادق دم سوست كاركا اسلام بدا يكايد بتالي عندنا يا صلاة الفجر صلاة الفجر صلاة الصبح يريد أن فجر صادق وطعنا ولكن هذا ما هو يصوم كذا فجر صادق في جمرنا من جمر لأن هذا ما بحج كذا ما رأينا أرض عرفان بقنو كذا كذا عند سال قوم من أطلع فجر صادق ساعة وطع فجر صادق ليوطع أفتر دقيقة سلام دقيقة حياة دقيقة ثلاثة دقيقة إيان له أرض عرفان يتقيني خلا فجر كجلنا كما في السنة من حديث عروة المدرسة قائل من على أكلت راهي لدي فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول كذا وكذا إلى آخره فيه من يعني صلى معنا يعني بمزدلفة وقال وقفك قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم فقد أبا حجح يعني فقد ركب الجلال إذن سوستك أركان إسلام بفجر الصادق مي كرمو دمو عند الذي بقت أيضا لو كانوا ميكوتروا يوم عرفان دمو يوم النهر الذي دبع لفون عندي كوتر هذا الرقم لما تيوا إذا لما درجة الله حكمة هي توسيع رقم الله لإبادنا يلي يوم عرفان ما تعاون لك نقوم اضطرنا برب إذا نقرق يوم ليلة النهر لا تنانتنا ولا ألفو لما تعاون كانوا ميكوتروا إيه يوم عرفان بعد الزوال جمران إسكا فجر صادق إسكا ميوت أمانا هم تنجل توسيقان لقانو شنيا تعملو حرمو يونا قل أقلال توت وين من قد أورو كنا تزقاق تو وهونا بكنا قانون أردو أفعال درسة ما تاو متو قومو كهيدا فجر صادق تايوت أبطي ولو تنش دي أمس دقيقة قومو كهونا كالا فقاد لك نجي على الزا الهج عرفانا حاجين أياكين يمارا نعم يعني من الفجر ثبت النسيان إلى الليل ولا تباشروهن أهون ملتهم ملتهم مطا أتنك أكوى أتشو إلى أهل إما بيدو أتشو وأنتم عاكفون في المؤمنات أتشو أي قرآن بمين يوجد سبب منك يا أيها الذين إذا نكثوا المؤمنات ثم طلقتم من قبل تمسوهن سكرتيس الشلالة مؤمنات يا سلام ولا تباشروهن مؤمنات أتشو يعني تعودشين وأنتم عاكفون في المساجد والمساجد لا اعتكاف يا درجاتش وقولوا في المساجد متعلقون بآكفون وليس متعلقا بتباشره بالله فما سيرة تقربها ما لفهم يا سيدة إن ذاك هو والمراد وأنتم في المساجد جارما متعلقون بآكفون وليس بتباشره قلت معنا بكل فدق وما سيرة ينظر على المكان الشتان يا إيقابا من الباس من النجاسة أنا وإذا لم نجاسة إذا كل بيهونهم لا يتعادبا هذا أعوذ بالله هذا بقل بيهون مسيح هذا إبادة هذا إكرم للحياة وقد يكون هذا وانا مقرام جن في المسائل المسائل كل آتفون بمسجد لا اعتكاف قادر رقات شو مالنا وقالوا بمسجد اعتكاف قادر رقات شو مسجدهم هنا كمسجدهم مجتين قواتهم دمو من نبرة بجاهلية مسجد اعتكاف قادر رقات بجاهلية من نبر اعتكاف كما في السيمين حديث عمر نظر صلى الله عليه وسلم ليلة في المسجد الحرام بجاي قبل الإسلام فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتكف ليلة أو يوما فسلم وأزدوا تلال أو في نفسك قالوا تلال كادا بما في تكاف عرقا الوجه سيودوا قبيا لي وإنه بطاقة قبل الإسلام قرأني رب الإلهال أول إن كده بإتكاف بالله كده بقنم كبلة كده بما دام كبلة كده بما سكيدهم يد ما يتشال سومو أنت أراوينه بقنم كبلة كده يتشال بما تا كبلة كده يتشال بيترزم مقنعين إتكاف بما دام بقنم كبلة كده إذا نبني كثير جار بزو إبادة وسرار يكون صلاة لا كثير جار كيف يتشال مصافات الرجال مع النساء يتشال بل أنزل كري إلا بمكة بهج جزي من ليت ملاك أكفر السكر مصافات الرجال مع النساء صلاة ما بقى إلا حرام الرجال. الذي النبي عليه الصلاه والسلام خير اسمه من النساء اخرها وشرها وخير اسمه من الرجال اولها وشرها اخرها بسلام من عندك كلام. وكذلك ايه بصيام زوريا خمس سوقان دجناني بصوم كثير تكلكلوا. وكذلك ايه باعتكاف جنبه اعتكاف كذب اسكي ارس درس اسكي وغدرس حرام الرجال. وكذلك بحج فما فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. وقال ابن عباس انما الفديات على من تلذذ يعني جامع امراته. اذا كصوم كحج كصلاه غير كفي بصلاه بحج بصوم كفي يعني تسسر اسلام قرطوان لكنهم ايه عباده لله من النفسيات الشريفه من غزابته يسيتو دمو سنبيد وذكر ليلا كيزنو يا الله عباده يا زناغا يا سرستان بذي مكنات كزير يكون ارمان. وفي اشاره الى ان الاعتكاف يكون في الصيام مالتهم الا بل زعم بعض العلماء من المالكيه والحنفيه ومنهم ابن القيم ومنهم شيخنا العثيمين من يلالو برمضان انجي بصوم انجي اعتكاف يلم ولا مالت يدوال. وذهب الشافعيه والحنفيه وهو الحق كرمضان وتشالا. والدليل ذلك ما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف عاما يعني عشرا يعني عاما عشر يعني شوال رمضان كتبت بعض شوال عشر من وراء اعتكاف الدرقوال. وان السيتوتش دمكان يمكن مسجد في مدن جزيره من دنا اجل تريدنا او بلا في السلطان التكمتون لمن يتوسطون بيت يكمت يشلال يتزيد يهود يشلال. ولذي هلا تنهرس عندي ما تدركاته غير أنه ديون إشلالنا إخلاص إلهم بالنين خلاص أخير ست بلا أنا متلتكمتهم فأتكاف عشرا من شوال. راجعوا قولين بل يجمع بين القولين بس أم ما هونه أفضلنا ويمكن الزرو قال سوم يتشالال بأس يتشالال كان سوم الاعتكاف نقر قل بس أم ما هونه كان الزرو واجبنا على الزرو أفضلنا وبمالك جامع النادر قال لا انا ما اعرفه يا من شوال كدان عرض ايش كدان كفر كدات له رمضان قال له والا كدان قال له من شوال سادة بسوم لا وطوتما ولو كان شوف اعتكاف مقرونا ملتزما بالسوم لما يعني ايش اعتكف بعد خروج رمضان في شوال وشوال معلوم عنه ليست ما هل لن يسوي رمضان قد يسوم ست ولكن العشر. إذن تلازم بنور ونور تلازم بنور ونور اعتكافنا سوم يجب عيك أرين من ليس يلباتهم بلد من النور لما اعتكف بعد انقضاء رمضان. فدل بهذا على أن السوم ليس شرطا للسوم ليس على المعتكف السوم إلا يجعله على نفسه كنزل ولو نظر أن يعتكف صائما وجب عليه أن يعتكف لأن الحال قيد لهذه كما ذكر النووي في كتاب المنهاج منهاج طائف عمدة المفتي الشافعي النووي المري رحمه الله. قال على رمضان استجاب الله له وقال ما شنو يكون؟ نعم قال على رمضان قطع ما في سؤال ما في عند في سؤال أبي سؤال تبعه؟ قال على رمضان ها؟ قال على رمضان قال على رمضان بارك اه يمنون كذا يسوون نوا يسوون ما في كلام ما في كلام اهون رمضان تقمتوال ما له بقى صوموال رمضان صوموتال اعتكافو سيدوس يتقادو بغيرا تنص اخلاص بلاش باچو على بقى ايه اعتكافات غيرا غداي نو بنين ارقمتن بلاو بسوا قصر كتقمطو اهون شوال اسيرون صومالو ميبا نغير مينم فينكي يلنم قال تبارا قال او ايديكا مقامات لما تشالو مرجاچين نو يالو من مفنافه يدو اتتسون كان قال اشي اراتون قال اذا كان الاعتكاف يجب ما استو كهونا فما تجيب عن بقيه الاربعه اشي شوالين صوبالو انت نقبل اذا جواب يدو اذا دليل على وجوب على عدم وجوب استو على المتكف الا اذا قلت جمعه كسو غار مهونه أفضلناه أسلفتها وقال سومه يشارع كذلك حديث عمر يعني يوما أو ليلة يوما كتبار دليل على أنه لم يذكر له السوم بس ولا تباشروا أنتم عاكفون في المساء اعتكاف يا درجات تلك حدود الله هي تنقروس احكامه دينغاجوش يا الله دينغاجينا چاو هنا تقصوت فردوچنا زرتي فميتاوچ يا الله دينبرناچو فلا تقربوها يكلك لون كلكل أتدافر تقربوها أتتعصوت إن لا يعني فرض فرائض فلا تزيئوها وهده مذن فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة وغير نسيان فلا تبحثوا عنها عند نهوة تلك حدود الله فلا تعتدوها تلك حدود الله فلا تقربوها يا الله جل وعلا تقربوها منها حرام ونو ايو بإتكاف كذي بسوشات تقنانو كل كلناو أتدافر ايو بالأومو كفل كذي بقانو مالتناو بسوشات تقرب وهكذا كذلك بين الله آيات يهل ان دابرا الله اللو يا قرآن ان قطرت شن ممريا وچن يا برا الله الناس يسوش لعلم يتقون الله ان يتنككوا زنب الله وما كان يجل قوما بعد اذا اهداهم حتى بين له ما يتقون نعم قريبا تقالا جناد وكفر ميهون اكتعاف ميهون ومن شاكر رسمي بعد ما تبين الهدى ويتدئ غير سبيل المؤمنين واله ما تولى ونصره جهنم ساءت مصيرا الى الله سبحانه وتعالى. نعم ثم قال جل وعلا ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل وزلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا أيها الناس أتبنوا أموالكم نزبوا تشعر ساتون غنزب يا راساتون غنزب أتبنوا زائروا كن نزائروا يمسلوا غنزبوا تشعر أتبنوا جالدوا زائروا كن نزائروا أي لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق أو بغير إذن إلا مالنا لا يلبارون للمسلمين إلا بالإيد نفسه إن دماء أموال الأعراض حرام عليكم حرم في يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أنتم تجارة أنت راض منكم. نعم ولا تأكل أموالكم بينكم أتل إيه مطلق نو في أي دوال نعم بينكم ورث برثتون جل بدليل بينكم ما لفي ستنال أموالكم بينكم يا راسي بينكم أيبار يا راسي جنزب يعني اذا يرتبر ساتون جنزل يا لاقباب خارفك عاد اكتبوا اكتبوا مالك اذن انتفاع مبلغ له هنا عندي ما قاتل ما سرقوا من ما ذبوا ما وصدوا من ما تركمن ياو بالباطل بباطل برشوا بغب بمسنا اكتبوا لا ليلى ما ينت باطل مالك ياو دي بيبي بيبي فاسدا من ذات بغب ابي بمسكر دهين دمو بولد دم وسرايك بغار بغش وما يتبربر بركة أبطال الصورة بيه إن رجال تحوذون في مال الله فلهم النار بالكامل أن خولتها الأنصارية زوجة حمزة رضي الله عنهما أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتحوذون في مال الله فلهم النار يوم الكامل خرج البخاري فبوش بقى الله جنزب اندفر لهم من بشارك وعالم إشارة يوم الكامل عدد الله نزيم جابيتوش نزيم الاستيروش كوميتي الزرقوت كازنارة الزرقوت يسوق الزرقوت ميبالوت كل من يأكل مالا بغير حكيمة من سكاتة مالا إلا أنت راضي منكم إلا أنت متجارة أنت راضي منكم قريت مشات ملوت بس من نتر إنما البيع أنت راضي قريت من دنو بطرة بموادر ولذلك اشترك الفقهاء الإيجار والقبول للبيع لأن الربا أمر خفي إيش فتقلب له ما يدل عليه وهو الإيجاب والقبول لا تجاهلهم يا أخي فهموا من القرآن ما لا تفهمون يعني قال سلم الناس قريت معاطر مثلا من قبل أي تشالهم قال موددا موددا يوصف الدال الرضا في القلب لا يظهر أثره فهذا من فأصبر له لفظ يدل عليه إيجاب قبول ميلوت وتوسل غير أنه هيك على شك بايهم سوي ذنب تعاملنا مقبايات ميبالو نكر يقوم مقاما إيجابي والقبول كما رجل زهر الشيخ الزبطين إنجي مجرد كن هذا ولو شيئا يسيرا إلى الرماء والسنقاء. نعم ولا تبقى مالك بين في الباطل بباطل أبتل بكا يا لقبا كان لقبا وتدلو بها ولا تدلو بما تقوم على المجسوم إلى الهكوة دانيا وزقان زمن إذا شأت تكر إدلاء مالك أدل الرجل هجة في ما أكرمنا قرما إيه بدأ مناتي انتربي ميبا نظر ألا سوي إندي ناغر من درقو انتربي مالك نظر فأصل مالك وإن إدلاء مالك قمدون بقرقادو بعد ما جاءوا ملكك مالك نظر أهون يسوون جنزب لدانا أو جاب أكبا ليبن إيزو مهيدو عندما انتلتال عند انتربي هذا لكو مالك وتدلوا بها إلى الحكام جمع حاكم ودى دانيوش يا رجباب عندي وسلوت إذا تبتيدوا وتدلوا بها ولا تدلوا تلقوا بها أي بحكومتها أو بالأموال رشوة بابوب إلى الحكام دانيا متأبلوا بما الدانيا متبلوا وإن ذلك بلوا ما أيضا دانيا جعل الكبار فريقا قائفة شيئا من أموال كثوة جنزة إهم دموا بمثلة بباطل نو بالإسمه بالإسمه بالباطل على رياس القرآن السيقى إذا لا باطل بالعام بالباطل باطل إذا هو زي هنا بالباطل إذا دي اسمه اسمه لما عام هنا صحاب على ملك تتقصه وتدمو بالحكام بالمال مارنه برسوة ليبن لتأكلوا فريقا طائفة من أموال الناس سوى الجنزك بالإسم بالباطل بوش دار الجواب ما نسوى وأن تعلم يا وقاش التون إيه الأقتصاد الولاد بتوصل سوى شيء بتاعي هذا حكم عام من الجوار الثاني أول جنزة بها الجبا يا رشوة من بارا غبوا يا حرام مورو كذي مش بدس إن الرد دال وإذا كان مش لا أنا لو راشة والمستشيا غبوا مي بلا ميا بلاو إذا كان ميا بلاو ورا إيش بينهما إلى رغم هذا غبوا مي ما يبارو من عيدة نو هل كل رشوة محرمة أم بعض سوالها حلال يعني غبوا مالك الرسوة مالك المحرمة التي ورد فيها الزجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقي مالا للحكام ليغيروا الحكم أو يحكموا لك على باطل على مال غيرك يليلون جنزب ليستوا ليفردوا لي على الأكباب غبوا تسطع الله إيه ليستعون ليستعون بمعال ميأكباب باو يترقمون وأما إعطاء الرسوة لبعض الحكام للحصول على حقك فهل يذكر على هذا أم لا يراسي النبرات غبوك أستطعوا الفرد بلوان الفرد لم أكتكم بلو أهلا ديسي لهذا قولي فرد بلوان نبراتي نجاسي لأزاق ربطينا حقا مطو بمطو نتو حقا غبوك أستطعوا لفرد الله إذا نجاسي لأزاق ربطينا من تاتي شالا إتشارم ذهب جمهور الحنفية وبعض العلماء من غيرهم يتشارالوا إيه بزيك وهو الحقنا والله أعلم ما جمر حكما وقومي بلساك وما الناس بالباطل ايضا لمك بالاسم ايضا لمك ايه باسمنا نظر جن دانيا هران هوني بسالي دانيا هران هوني بسالي لكن آدم حقه بأقوى محكمة اللبتن جي بقبو حقه منشافة اللبت يعني قمع افراد اللبت يا زيد الله عمري عمر لزيد ما درك اللبت انت جن حقا لما دنيتنا ومستطو حرام ايضا منهم نبرتهن لباوز أمون سيوستوز يتوسط بردك على كفر كفر هي نبرت بابون مستدار لنا هذا يتكفلها اتشو من تنوى الله حرام ناجن فنشو انت انتهر قال بل تقول على قال مكلا قال إذن حقون لما قلت أمارا شقصة قال قبو قال قبو شي مصابة دم بتطن تقوى دولو سوى شو لاتي قال قبو حقون ما بنيت قال شانا بيسد حرام ايقون ناقر كن دانيا ويو ولتنا دانيال ونجلال ولا يدخل في معنى الحديث لأن الراشي والمرتشي والرائشة من أي قوام هنا في نيسة ولأن للحصول على كل ما بيه دانيال ونجلال بولتو سجيب رأي ونجلال حق كل ما بيه لا من الروح لشو قال يا دكتور ضباهي لن يدكتور ما يسمون يبي شفاعة ثم على ذي يسر فقال هذا هو غير ما بدل ما على ذي بعيد نو إيه هذا السر ولا يمتنع هذا السر ممكن هذا السر فوش كان من ماله لما فيه عليه أو في السوسة هذا السر أنت رمي بعد هذا السر ما بعيد من هذا السر ما له يا جد أيده يو دو جد بها هذا لا سلم ماذا بعيد نو عندك جد بيدو سلم هذا لا يفهم هذا لا أقول إنه ما رامي شاء الله ما له استاذ عند قبل بيت من رامي قال سلم رامي من اللي كان الواجب يا ما جمع ولا كبري بس يمن بيست أيضا لا يمن بيست يمن بيست كهول من شارع واحد إنتو يا بيل سبيون كبعيدة بتوارث من ذيك أيام رسول الله وصي الله بتوارثون يمن بيست نام فلذي أنت إيه نجار أدر جذي بيست لا ما بيجاز من نجار نجار ولا جزاؤه بيهم كا يقول سب كهول أنت أكيو سات وين دم أو فستان وفستان أنت بيست أو بوس تدم بيهود إن جي يمن بيست تصرف إيه نافذنا إلى البلدان وتصرف الرأي على الرأي منوط على مصر وقد ذكر أمثلة من ذلك الشيخ حسان في كتابه السياسة الشرعية في سائر الرأي إليها إنما من يوم نزلنا كتبارة من المؤمن من وأفصل وتوصل سطح إن جي لا تكلم نفسه من ذلك